الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. عزتمند اوریدونکو د بعض ملګرو پرما باندې کرونی سبق لفظي ترجمه بیا کوم چونکو بله ورځ مونږ په دوه بجې باندې سبق ویلو بیا پرون چې بدل شوو دولس بجو ته راغلی نو بعض ملګرو هغه نه دی اورېدلی صرف لفظی ترجمہ کو مرغلی و کتاب دا ترجمہ دیا ہو کے مجھا دا رفتن سبق لرازم خدا مست کروں کہ تم سبق کے سر رسول بقرے دا اولنا لویدی آیاتنا دا لفظی ترجمہ دیوارہ دیا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ السلام نین اللہ عالم دا سمانہ دا دی قرون کو باندے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ذالک الکتاب دا کتاب لا ریب فیہ هیڅ شک نشته په دې سورہ فاتحہ کې موږ دعا کوو چې د صراط المستقیم خدای موږ ته نور الله ورکړي نو الله فرمایي ذالک الکتاب دا کتاب لا ریب فیہ هیڅ شک نشته څنګه د هدایت هغه لار ده سم لار ده صراط المستقیم مدن هدایت تیل مستقیم بطار دا مستقیانو بطار دا پریزداران دا مستقیانو یو سو کفات بیانی الیدین دا مستقیان هر کسان دی یؤمنون بالغیب کی ایمان رو دی که غیب باندی کن چی دینا غیب دی فرشتی غیب دی سورندران غیب دی جنت دوزه غیب دی تبی طول باندی ایمان رو دی ويقيمون الصلاة أو قائمين مانزلة دمون قيام راولي دم هر ركن يفصل سلجيب عن جاداته ومما أو دهار معلومون أو بعض دهار معلومون رزقناهم ورقر جمون ديك ينفقون قد كيف الله صلاة فرجي زكاة صدقية نظر یا زکات اغم ورکل بخار جیده او نفیق دقی هم ورکل سلورم صفت دا مستقی والذین دا مستقیان حد تسان دی مؤمنون ایمان رولی جما پہر کتاب انزل الیتا تنازل کرتے دی خاتا او تی غمبر کاتا کن کتاب نازل کرتے دی جدا قرآن مجید دی وما او پہر کتاب ایمان رولی انزل من قبل کہ ناظر کیسے جو مخشستان کہ تورات زبور انجیل یا نور کتاب مستقیم بطور دان ایمان لے رجدہ مستقیم ان دو صفت وَبِلْ آخِرَتِ هُمْ يُوْتِنُونَ او فرد آخرت بان لهم یقین ساتی کہ بنیادی عقیدہ لبام نہیں اللہ آخرت رجی تاریخ کل او اللہ آخرت رجی بطارد بطلی ذکر کل اولائقا دا پسان لكن ذكي فتنة تكيني على هدن ذات هدايتك من ربهم لترك درست لنا وأولئك أو ذات ذن هم المفلحون ذات أنوات خلق فدنا كم كان يأتي أخرى كم كان يأتي بذو صدق من صدق إلا الذين كفروا سواء عليهم اللہ نے ہدایت بتارا قرآن نبی منہ کرار اس کی سب خلق قرآن مجید عمر تجربہ یا عمل کی پھر دن تجربہ میرا ہوئی معلومات داغی بتارا ذکر کو صبح مستقیام خلق دا پریزدار خلق با اصلی مومنان با حقیقت شده اللہ صحیح بندگان قرآن داری بکارا با مستقی با خود استعمال کسی با مستقیان اس کو خلق شده در هدایت ما انساری شده در هدایت بانده اوی عمل او نکل معاد خلق کا خاطر ہے دوسرا آیا سنو کی اللہ پاک دار چاہتے ہو جو کرتے جب دبا نمانون کی خلق دبا انکار کرون کی خلق با اللہ دا کتاب میں با اللہ دا وحدانیت میں دا ہدایت میں اگر دو کس میں یو اگر حلق کی کہ اگر دیل خل انکاری دی او خود غلب اخلاق انکار کرو حیث طرف دے حیث کے مالک حیث کے بارد مقصدی نہیں کس انکار کرو خود غلب اخلاق کرے انکار کرو کلا کتاب دا دبارت مجھے نمان معادی تا اللہ پاکی دا ساتھی دے ان اللہی مخفر اللہ اما خلقی کیا گا بستن دنیاوی اغراض بپا بکل اخلاقی کمزوری روجنا ابھی اظہار دا اسلام نہیں کول زان دا مسلمانان نم بکل غائی اور زان دا کافر نم بکل غائی تو دنیاوی مقاصدی ناکی دیم اخلاقی تکیل داغی کمزوری داغی یعنی دوجنا اغیی مسلمانان کمزرو غوی کمون که مسلمانانی قومون با کتاب منو تا پیغمبر منو او ایتا کافر با غزار و اون جان ساکی شاوی دارا دبرانی کی نابی قوی مو خودی ایتا آج مسلمانان کلکیلو پاسو نو کمون اختاق مرگلی نو با آغا طرف نام بچو کل او با دو طرف نام بچو کل لا الہ الا هو ولا الہ الا اللہ قرآن مجید کو دل جائے کہ اللہ فرمان دانے گا یہ طرف کیوں نے دل جائے کرتا مجھے دو آیاتوں کی دارا خالص انکار کو ان کو ذکر دی ثابت اللہ خالص کافی ہے اور دعا جس کو کر دے رکھو کوئی تقریباً مدلت آیاتنا و دیارت آیاتنا بابا دا ابو منافقان ذکر اللہ کر مدى مستقیام ذکر اغفا تینزو آیاتی مطلقو سے اغفا تینزل لگو کی دا بخاخر ذکر کر جا پا دو آیاتی رنبو کی دا انہا اللذی مطلقو دا بخالی تکاتے اور دلیس تجار لکو آیاتی مطلقی ان اللہ علا کل شئ خبیر یعنی دا غرقو کوئی دادیا دا ارمانا تقامی ذکر اللہ آتے دا دو خالی تکاتو ذکر اللہ پا دی شکل باندی کئی اللہ لگینا جیسکا حرکتان سفرو تکاتران سواؤن برابر حبر علیہی پا دی باندی اندلتا ہوں کتنی ایو جیلن اندلتا ہوں تسمعها يا جيبا لا يؤمنون بإيمان الله سلام عليه الصلاة والسلام دعوة والقول الله ده وحدانية ده كل رسالة منه لدعوة والقول تقول هو آية لا إله إلا الله محمد رسول او دعوة الأمر عليه الصلاة والسلام بعيدة فارة بمختلف قومون مثالون وطلعان بكي تقول عابيان تريقا اصطبعات لذي رسل في غنبار خبر ونما ملا بحبارات كتاب عموما عابيان تريقا اصمعزت كي سنوزان تريقا اصمعزت كي نمروزان تريقا اصمعزت كي فرعونان تريقا اصمعزت كي قومدوس قومدوس تريقا اصمعزت كي ده بمحي قومون تشير دعوة بيان كي او بيان تقول لتاسو كل يوم يتفاق انسان كريم وقاف بمضغة المعذبة لكن لابد هنا بالكل سوري عبير ما نبت خيار مني عبير كل استعداد ختم كله نو الله في غمبر عليه الصلاة والسلام تفرمانه في ايه غمبران ہم جانتا ہوں کہ کہا ہے کہ یہ ہم نے سمجھو ہم کو چلا ہے تو وہ دلیل ہے کہ دو رخت ہے مولا مانا ان دیو ماران خدا من لے والا ہے یہ زیادہ کا تیار نہیں بعد جنت پلا رکھو تو تیار نہیں دا دو رخت کا تیار ہے بہت رحم لا یؤمنون ایمان نہیں جو دیو پارا انذار اور عدم انذار دا برابر ہے وجيت في وقتي سيداخلك الله وتعالى مكرمت راضيها رمى الله على قلوبهم الله بديك ذنوبان مهر لبوله وعلى سمعهم لديك غفر بانه وعلى أبصارهم غشاوة فاسترقوا بانه فرهي لهم عذاب عظيم لديك كان عذاب مين وكي الله مهر وتوابه او الله تدينه بالكل مخلوقين مجاور الله عذاب للوقت فتعال خدعا تجيك دعا طاقت لي بعد استعداد تحيلي نزناب جيك دينه هداية ترابي في غمبر دي منيو الله كتاب دي منيو الله وحدانيات دي منيو او کسی کے استعداد دیستا مجھے جیون کے لئے وہ اللہ معذب کر اللہ و طریق عذاب و عظیم عذاب درنا ہے قدر کو معلومات کی جواب ہی کرے شکر ہے وہ طریق نیکی کر میں اللہ کا بڑے نیکی کو چیز کرتا ہے اور شکر ہے وہ طریق گناہ کر او د ګنا له توبه نو درس لا ګنا کیږي نه نو بیا زړه باندې د ګنا د وجه نه یو څه راغلی دی ګنا سره بل راغلی دی ګنا سره بل راغلی دی ګنا سره بل راغلی الله بلغان علی قلوبهم نو بیا زړه باندې د کوم ځان کی دې ځان کی څه ټول د ابي کرامي با استعداد دنی کے اس بیتا دیو ورکرے دا ہدایت استعداد اللہ دیو ورکرے طاقت دیو ورکرے تو دیو اور استعداد تختل ختم کو اگر طاقت تختل ختم کو تو وہ استقرار نکو گناہی بار بار کو نظر کو دیو تختل سے ورکرے نظرات سے دری کل بیماری اخری حد تقورتی کور سکروتی باکر لنگی او اخری کی راج کے داکتر اللہ میں آخر داکتری بھی تو اجالا علاج ہے جدا علاج نشتا باوا حق سے مستوط الرسول علی بخیر فرمولی کی ریجی مرد یا مرد کی مرداد کی جلد داکتر اللہ کا خون رہنے لکت مجھے کاتوں پر اس شربات پر خوز داکتر گنا خودی کی نشتا کریں مرد اخری علاج نہیں مجھے کوئی ناو داکتر کو علاج کریں تو اب خدا پورکے کی جو بدن کی اگر قوت مدافعہ ہی اور قوت مدافعہ جب کل ختم کرے نبلاته باكر بمنظار نبي نقول دلتا عبدير كل استعداد كل حكم سلمي دون ايمان يكتب كورتيني نقول جيبا مهبارك اثار مطل مع الله وي ايتي غمبارة تسيئة ايه جيبا وكمية ايه تبي ايمان نبي جيب كل استعداد حكم سلمي فقوة مدعة عبدي حكم سلمي مجابو في رمبر كين فقط أفضل كين جال داود نور كي دا خبر الاسلام دا بي حرم دي ما في رمبر بلا ولي كي دي مجابو دلتا الله ولي صلاحهم عليهم برابر خبر دا عليهم تزيد عن دي دا برابري فحق بكفارو كي دا برابري دا جدينو د پیغمبر د الله د دې نسبت نه لري دا برابري د حق د دې تاثیر وکړه نه پیغمبر علیه السلام او سلام په بدبدي تبلیغ کوي او هغه ته به ثواب ملاویږي که ډېر دعوت ورکوي نو هغه ته به خپل اجر او ثواب ملاویږي پیغمبر علیه السلام او سلام له جو نه ابوجهل کور ته به مته نه ابولهب ته به هم دعوت ورکوي کافر ټولو ته به دعوت ورکوو دا د هغه فضیله وه هغه خپل منصب چې وه هغه هغه برقرار ساتلې د دعوت هغه به ورته وو هغوی باندې الله هغه ته خپل اجر ورکوو دا برابري په حق د دې کې ده چې دې ته کله ری ورته نه یاره خو دا ایمان نه لري ختم الله على قلوبهم مهر والے دوسرے کا تو گرو نو دے دی جان مہر نو دے تو مہر قران میں جس کے آگے ہے حسن کی بان کے بعد کانا کی کلمہ کا مہر اول دیا تھا دعا تو نہ کھولا ہے الا کلی دے تو مارو جتا نوں تو کالا دے پاس دی سی مدا دل کو نہیں دی کھولا ہو مگر جو جی دو اگے لو نکال باندھی بس بس کی شی دا بیا کې دې نو مخکلا وي دوه ولا نه دي دې په بس عبارت نه ورن نه کیږي دلته که قرآن نبی چې راغلی قرآن الله بل هان علی قلوبهم نو دې دا زړونه ځان شوي دي او بل ځای که قرآن نبی چې او قضا الله علی قلوبهم دا قضا لفظ راغلی هم د مهر په معنی باندې راځي اور دل دے تو قرآن مجید کی اللہ فرمائی على قلوب اخفالها فضول دجید آنے خفل دے خالی وقل دجید دے مدا دے خلو الفاظ جو کی دے ختم راجی لگے لگا رام مراغلے دے سب ہم راغلے دا اخفال خفل مراغلے دے دا سو الفاظ قرآن مجید کی اللہ لگا راغلے تو دجید دو مدے ان کل خالدی مہر زدبی زن تیشیری بی و علا سمعهم او غبو دبی اللہ و ریبو کا ختم دبی سلسل بی یعنی تبی و ظاہر غبونو خودی اولی و باتی غبون دبی زن بی تبی و لولی اصفت از رکم بی و علا افتار این غصارت او تفتر دبی بانے تبی بی خودی حق شیری بی ظاہری کی دل کئی خدا بصیرت نزول کنی کی کوئی بسارت کا خشکار خدا سیرت کا تمسیر ولہم او دجیر کا عذاب عظیم عذاب دے بس مختصر جسر اللہ بس خالی تو کاتر ہوکا کہ بس با بچیر نبی بس با کین سے جیتا لگے گئی دا ختم دی دی نشکیرا اور نشید دی بغن خرے دی مدد دا ختم شیدی مدد تیرے ما مدد اللہ دو آیاتو کی ذکر رکھ مختصر پاندی تو جیدہ نسل وقت دائے کوئی نبی پتا روز میں دا منافقان دی ربی تو جنگل لگ دیر دران دی جتا دا دروغزن خلق کی دا دروغزن کری سرافتار روزان را دیر دران دی نو اللہ تفصیل پر راگے ذکر کا دیار لکھو آیاتی مجھے کئی بلکہ قرآن مجید سے اللہ پاک در منافقان ذکر دیر زیاد کرو دے ذکر دی مدد کے دل دیر زیاد نو اللہ اوز در منافقان ذکر دیر دینا کئی ومن اللہ سے باقی بخانکونا من حرسو کی یقول سورل آمنا بالإيمان والذي بالله فخرج عبدا وباليوم الآخر أو تردع ربا وما هم لمؤمنين أو نجد في مؤمنا أطلق في ذلك مؤمنان ولي المسلمان لراشي مجاول من المسلمان إذا كنت فحصم مكرمات منافقان من الفحاريس كفر كنتم مسلمان مخطئ إسلام وفلاو بقاتر وانتما تتكيف راني في جرم راني بقاتر وفلدات من وابي منافقات فور هذا هو جرور لما تيخنا منافقان في مدينة منورة في سرداد فمدينة منورة في مدينة منورة في يوضع قبيله وشيري أوفر وخضرات عبد الله بن ابي منافق وحضرت قبيله سارو زمان له بل فصل جوا سره بعد مرضي زمان لراته راتي زد بيو طرف ترعاد طرف دكتور قبيله لا يريد او دل طرف تر مسلمانان تعداد جاتي ده مدى مسلمانان من انزام ساته او زد يكيده تر خاطر مرجلتا وكم فقال رمضان السلام ثم معاهدين خليل في مدينة منورة قرارة من مجبورة من آل معاهدو خلاف ورجية أمن السوق والسلق الذي يرتفع أكر من أنت لدى كافر مرد السلام كورا أو دلت لدى مسلمان ونقتل بطاوم كورا ما أبدا مناسق قتل آل السوق وضع الخردار عبد الله بن يغل المناسق أنو دد موجودي نصور رجي سرد هذا مناسبة مع الله فرمال في جناس تخليه هم جمع الإيمان راوي في غمبت برادل كم جناس تمون جمع تروسه كيف نسل في غمبت عليه السلام مجدسكي أو غضغ في دعوية بمصر كم انتصاف لك موجودي قال له وما هم لمؤمنين نجي مؤمنا بعض المنافقان اغلب في رمضان عليه الصلاه والسلام توقف الجزاء الله اخرج بليمين براد وكبيري واتلانتي منافق في فرانسي منافق في فرانسي منافق قبل في رمضان عليه السلام كما معلوم في رمضان عليه السلام راجدان صحابه كرام مجازي حبيبه بيقفوا في رمضان عليه السلام بوطول جلال فلانكي مناسق كي فدين مزان ساتي حضرت حضرت رضي الله تعالى عنه تجسنا فلخوضي جلال فلانكي مناسق كي جلال فلانكي مناسق كي بعد ذي كل مفاتر حكمت بوجهنا فالله فرمائي في داخلك إيمان نوري يخاضعون الله جدوا كتل الله والذين الهرج كانوا فرآمنوا في إيمان يروري الله لم دوك ورسل ومسلمان لم دوك ورسل لذلك الله بأم إيمان يروري أو مسلمان وفي غمبر لم دوك ورسل لطيب مستاك لك مرجري وقعدي خط مرجري دفاتري مخص بعد دوكا باقي دين الله لا نورك باقي دين مسلمانان لا نورك بل باقي دين سلمان لدوك ورسل غلط الوصري بجناء ساعتين مباد نور سيارة ما لكي الوصري وغلو ساعتين دا نور كما دي بل كريسة مقام مرسل بل كريسة مقام مرسل رسول سلمان تاني مقام مرسل اختل اخرت تباسل فوضلت جملات المقصان داري سباك يدود مرغل غلبي ذلك ملامتي كاثر فار انشط السرد خبري مشي كوري خلال ذلك رساكر خبري مشي كوري ذلك ذلك يغلالي دوكباس خلق راجعان خلق ضرورهم خلق ذات دين ذلك ملامتي ويجيب له فتح الخواليشي ذلك الخلاسي اسی ظاہری دن کئی خدری دن نکلائی تھی مرا سزا بھی کیا رہو تھی زادو دن نکلائی تھی مدنیا دن دن نکلائی تھی اور آخرت کے مستقر اللہ فرمائی وما یخدعونا جی خدع و دوکن نکل مور کل الا انت کم مگر کل زمین ہے وما یخدعون یہ چیزی مقدرانی کہ اللہ دوکن کیا رہو تھی یہ شعور شیع قلوم دے فضلوم دا جیت مرض مرض دے دا منافقت دا مرض دے فضادهم اللہ فضادا فضیاتی هم دیر اللہ اللہ تعالی فضادا فیر هم دا مقعود دے اللہ دے فرائی دے فضادهم اللہ زیادی دیر اخبر خواد مرضا دا مرض جدی دا منافقت دا مرض دا ولن اللہ دیا تی ولہم دا جیر بار عذاب علیم عذاب در ماس کے دماتان یا جرون تسبب دا دیتی بھی درو گئے اگر اللہ علیہ وسلم فرمائے ولہم عذاب علیم بس دا کافر رفا ہے یہ عذاب دی او دلتا اللہ فرمائے ولہم عذاب علیم برناک آزاد فرمودی که اللہ بلده تو فرمائی این المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافقان و فاغلان دی درجه دعور کی یعنی دا دی گنا دا دی غلطی آگر کافر و نم دے رہا دا دی کسی دی دروغ دا دی دروغ دا وزی ہے دا دی سزا دا کافر نم دے دروغ دے رہا پتا گنا ہے محمد علیہ السلام دا مناطق دے علامات بیان کری حدیث حدیث من دعال وقول و جدی خبری کر مدی ضرور ہو گئے مناغت مناطق سب خبرو کی ضرور ہو گئے موبائل و غلط نوری تو سے تکو کی جسم دے گی مخاطی و ترین مجھے دو کو خور کیوں دو کو دل دے کیوں ضرور نن سواد موبایل ضرور دور جات کری خلق ضرور ہوگا و بیا فروجه که ضرور ہوگی تم لکی را میتیز یاد سواد دی مدقم را به گناه عذاب هم دیگی مدیا فروجه که دی وقت گناه هم و منافق یو علامت دی مارغا خبرو که ضرور دیما علامت منافق وعده خلافی دا لیتا سر وعده ہوگی مخالفت کری او و ایزا اتومینا خامن هر کلا که دیو امانت گر یوشی نبیا خیانت کری مدا بی علامات پیغمبر علیہ السلام بیان کری سب بخاری کری حدیث کری عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی حدیث تفاریم کی بقرآن مجید یو آیات قویت کرد یہ سوگت راجی ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون بسان تسلی قبل بی اللہ ومن تاثر اخلاق و عدد ثم على المال دولت راتو نزد دعا في خیراتون و صدقی و زکاتون و بواقر فکر اللہ و لوگت مال دولت فلما عطاهم من فضله بخلوا به نزد بخل کر انا يسألو كما يقوم يتحسده نزد دعا في جدو سل مال تأيید یا اللہ تدر سسلم نظر کی حال آگے ہو مجھا کہ لکھ لگا سکن ہوئی یا اللہ وہاں بالا لو خود لکھ لگا تدر کیلئے بالا لو آخر اپنی آگے لگا ہے نبیا بخل کری اور اللہ کو روابی کہ یا اللہ تمہار دولت کر آگے زبادی کے خداتی اور زفاتی نور کر خود لکھ اللہ وردی جابی بخل کری وَصَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ لیدیا واپس کرو کر جی با اونی نرا کشی فاضا کور تنند کی خدا یا اللہ کا بطن نکی گی ہاں وہ بطن نکی گی ہدا در اوزن خلق لا منافقات، هذا منافق بها على عمله. لقمان حكيم في الذكر قد القرآن مجيد في الله بيان كريم غم سورة الله سورة لقمان دا آغت ومين بانجي او دا آغت هي السنة في حكيم او آغا سلد وكيكي كي آغت بيتا كرانا كي دير يو ليو ويو نيك انسان كي كي مادر اشا تقول كتو يستا ذكر الله قرآن كي دور كي او تدير جو دمار تبي خاوني فقط كل ذا سكات في فصول بجي الله تعالى لأمه ومرتبه ذاته بلقمان حكيم في بطاقة معي واليوض الضرور مني كل مريشان يجيلي أو دل أمانة إسلامك نكون فسا أمانة على سلطاتي سلطة على سلطان بي أو دل سفات مداري كي بالله يعني وفضل خبر نظام ساته فضل خبر نظام خبر دخلت نبي سلو خوب لجل نتفالي جيني خبر سلو محامقة سلطة البروخ في سلو خاش وفضل خبر نظام ساته حديث فتن بان الله مالا جمرا مرتبا عاشر حديث راجيت ورمال عليه الصلاة والسلام فرمال الصدق يمدي والفضل نهي كده رشان دا انسان تا نجاز ورطي دا انسان دا خلاشي جوالا دا خامیابو جوالا دا تجنو تا سرطي او درو انسان حلاتي حلاتت تا غورتي تو دنیا جن حلاتي آخرت جن حلاتي مالی کتابو لکلی دا حجاج یوسف دربار تا لو فقط مجرمان راوشی مجرمان راوشی ابھی جرم نہ کرو تو حجاج بن یوسف غضب و ذبیح بیان کرے حجاج بن یوسف بے غضب عالم خلق و بلاغت ذبیح بیانوں لگاغت خود ہوتا ہے تو خمیدہ علم کرو مدادزق افان گروفتاشیو کتاب بباسا سلامت دو دبو کرو را اغتا کم غبر بیلی متخبه بردار تاو بستن ویسا سو بباسا بدلی ساسو تخبا برکل بارسا راسو بردار مبنون نراوستل دربار کی ادرل حجاج بن یوسف کا مخامخ ادرل ناغلو منزون لطوئی کی حضرت باقشان سلامت مالا فضا مرانتا بما تصابا ملو احسان لی وشی احسان دراسر اکلی وہ احسان نگاہ بھی چکے اوکلا رہے چکے او مجلس کی خاکا کی خلق بدلی آما کا خلق منی خلق بدلی ماستا مرحبا اوکلا ماستا کی خلق کرو ماستا بخو کرو میں قدیر ترسول دواہان شتا کتا آما کا سپتو لی کتا آما کی بخو کرو وعاو باكات العمد بوارد الاشتاء وشوكي وراتم من جنج ما ترى والعرض مبارد مجيس كبير ناقض تولير تدوائي كيف تدوما بطوكل اغوة اي اعو تدوائي كو تبقى بطوكل مرحبا بطول فريقا جينا ناستا بطول نتك ذكت كبه ما خفنوري مفتن خليد الصحني ما اغلوي بطولي بعد شاوة تاريخ عزاد يتريد عبانة فريقا ولو لنمو فتما احسان لذلك التموتك في رب ما ترى دوغا ما بتوكلوا في مجلسي وما خلقوا بدا بيانونا وداغا خلق منكري نبدا احسان برمضان نبدا محسن وزر فقط رمضان وضع دلتاي نبدا اشياء خبر رمضان فتا خبر اللي ماتا اشياء رطول جروحا تنوي لكن نيقا نبدا يخبر مدشوع بعمل سلطان من اشياء تبدا انسان تنزار كيكي اصدق قلومي وعلى تعبير الله عليك حضرت جلال رضي الله تعالى عنه في رمضان والسلام مشهور صحابي نیک صحابی معزن با مسجد نبوی غلام غریب روح والا اللہ عزت یار کو اسلام کا دولت والا خدے کا کر جو محام والا اللہ عزت بدب نور نو آدھے دواد دکارا بکرے تو جو خد اولا جنیتا پیغام کلی تو کرے تو مطا مکرمہ کی مدینہ منورہ کی باقی مجھے خلق عزت من قوم حدیوہ مجھو ہر اگر اگر کرے تو ترا سلما دی روح اللہ حسن اللہ مدینہ توی ویتاس تخطر جو بلان او زمان داری من با قدر نوم فا اسلام من دی اللہ من دا عزتا شبو دا کلمو بیلا او من دا مسلمان جو انتہائی غریب ہونا غلام ہونا بدران گوڑی سیر اللہ علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان راوړ سدې قرآن یې ایمان راوړ حدیث سره الله مال او عزت راکړ مال خپل خود مال او دولت راکړ نو په تاسو مال لا خپل دوه کور راغلا زما دې ورور ما الحمدلله او سلام نکړه دا الله دې زما کافي نه انشاء الله روح خبر ترفتر کمزوری با غلامه با عاجزه با فقیره اگه سهره بیان کن دیده ای که بخو دیر لیو کریم بخو در پیغمبر علیه سلام و سلام و عزیم بخو دیر و دار پیغمبر علیه سلام و عزیم نه نه نه تیر کمزوره امشا صفا حالیوری تیر غلام و من تیر غریب و من تیر دوما تیر دوما بشیا خبر اتفاق به ایسی بیار خبر اولیده که دون خلی خیلی بشیا اولی منتاتر رشتت و غالی خیلی تریت اسلام بانده که دین بانده که زد برکه مطوریت و سرا رشتر اتفاق تریت با اکرا نکل و نوک و نوکو نیسی نگل و غالی بکا تیز رشتیا اتفاقا اتفاقا حالی و تغیان نعیز اطلن بک مطوری خمبر بیناده شیرشتی های انسان تا نجات ورکی و ضرورت آده انسان تا واقعی منافقان ذکر رکی اللہ دا ضرور زندی و لهم عذاب علیم و جید فار برناک عذاب دیوری و عذاب دا کافر و من لجید دی اعتباه و جل وقت دی مقدار و یک دیوری فسبب دی که جید ضرور دی مسلمانان که اللہ خبر کن او کافر که اللہ خبر کن و دیر اجنا اللہ و جدی عذاب بندی در سبق دیوار و اِنَّ الَّذِينَ دیتو پہارت اکان سفرو کی کافران سواقن برابر خبر علیہی تجید آنے فاندر تہن ایک نمبر اکتے ایر جی لنا ام لم تنظرهم او کمیر ایجیلا لا يؤمنون بی ایمان نوری ختم اللہ مہر لگول مخدوقا علا قلوبهم فضلن بجیلا و علا سمعهم او تغوبون بجیلا فضلن او تغوبون و لعلام مہر لگول فو علا ابتارهم فصرب بجیلا لحسارة بجیلا عقلهم ولهم او جزيرة على عذاب عظيم هذا درمان. ومن الناس بعض خلق من هذا خلق يقول كريم من بعض هذا خلق كريم ذا خبرته آمنا من إيمان رجل بالله تعالى ماني وبالله بالآخر أطرز أطرز داني كانوا يوترجي كرنكلي فترسول من الناس وفترسول من الناس إما تاب دنيا دي أخذي أجزدي كرنكلي مامور جدي فضل من كراع بطول وما هم قومي جيد المؤمنين إيمان رويش إيمان رويش نزعك تبرو غروش يحاضر إلا الله خضع الدوطار الإسلاف أكثر والذين حقق كانت الدوطار في الآمن الشمال رويش وما يحضرون أو تحصلكم في جيد دوكا نورك إلا أنفسهم ما يصل زعمونه ذكر دي وضعي على نعبة جيدا دي وما يصلون أو دي سيد مكبي سبامون زنجا جوتوا أتوه فضل كانت جوتوا أتوه دي ملوده فضلوه دا جيده مرضون مرضا مناسي خطي فزادا فزياتي هم جيدا الله الله مرضا مرضا فزادا هم الله فزياتي جيوا أتوه مرضا مرضا هذا منافقات مرض على زياتي ذكت المسلمان زياتيدي فاقتيدي نجيب رخي تراول لا مسلمان زيات ناغ منافقات مرض نور قلون في زياتي ولهم جديد عذاب عذاب قليم درماء دماء ثاني فخضب جديد سرسوكي يجيبون ضروري ضروري فالله بولك عذاب بولك صدق الله العزيز وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميراث. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار يا عزيز يا غفار. يا الله تملك يا الله عملك لتوفيقك يا الله شمع من أولهم في فكر الحاجات يا الله بعطوب حاجات الشرعية وغيره بماران يا الله صفات عمروز مردان بعد الإسلام يا الله درجات يا الله نشيب جلده مخترات يا الله نشيب زمان بغير خمع جري يوم مهربان لدينا كان العطوة خطوزة الخام كما مضمون زمان بخمع جري لذلك يجين ولي وخاطره حدث أتينا رب الله بتحان رانك صدر جميل من راضي كل طعمان لغانك مستعجيبك حدوث التغيرانك الشريك شريكي الله إرادة رجاك عليك تسكي الله دي جناهون عاصي الله دي نسيا قبل ومنجيلتي الله دي كل خاندان لصبر ورسي رائزة تبع الله دي تمر صالحتي أو الله دي نور صور دغمون وصالحانون أساتي أو الله دي تخل رحم وكرمي أو الله دي رابع مدير بن كراخش كون مردان على الإسلام سيدي الله دي كل مخصرت نسيك الله دي من الدنيا دي أخرت خير نسيك كل فرقانية دي الله ختم وقرده وظالمان مصطبعون من الظلم دي أكين دي الله من المخصوص لما الظلم دي الدعاء دي الله من الإخارش ملك دي الله من أمان راوي كون فرقانية من الفجوري الله دي كل حكم وبرده إسلامي نظام دي الله من الحسيسي وعمليه دي سليس نظام دي الله من كل خلاسي دي قابل دي صادقين دي الله من المخصوص وصادي ثم إسلامي من عليك تفوق دي الله من حاضر فرمه وفي كم مقرمين الشريفين بيت المقدس الله فارغ فرمه ثم يسلم من مالك كثير لأعلى اتحاد الاتفاق نتيج. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.